قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي هذا أيضا مزيد من التأكيد على أنه وحده المستحق للعبادة، أي كل ذلك لكي تعلموا علما تاما وتتأكدوا عند تدبركم وتعمقكم وتعقلكم فيه أن الله على كل شيء قدير تمام القدرة، فبمجرد أن يقول لشيء كن فيكون كما يريد، لا يمنعه مانع ولا يصعب عليه شيء، وأن علمه كامل يحيط بكل شيء ويلف به من كل الجوانب ولا يخرج عنه، فلا تخفى عليه سبحانه وتعالى أي خافية من خلقه وكونه، فالكل في ملكه وتحت تصرفه وقدرته وسلطانه ونفوذه وحكمه، فلا يفلت أحد ولا يفوته شيء، وبالتالي فاعبدوه وحده واشكروه وتوكلوا عليه وحده واتقوه وخافوه وراقبوه وحده وافعلوا كل خير واتركوا كل شر من خلال تمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم، لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.